السلام عليكم. تبون تسمعون قصة من العجب؟ القصة هذه أشارت لها جريدة الوطن السعودية عام 2004، لكن بدون تفاصيل. شنو القصة؟ اسمع، في فتاة اسمها نوير، فتاة من عائلة محافظة جدا، بنت عمرها 23 سنة، خريجة شريعة، ساكنة في محافظة المزاحمية اللي تبعد تقريبا 40 كيلومتر عن الرياض العاصمة المملكة العربية السعودية. المهم، هذه الفتاة نوير هي أكبر وحدة من خواتها، عندها أخو أكبر منها بسنتين اسمه حامد، واللي أصغر منها اسمه فهيد، واللي أصغر من فهيد عندها ثلاث خوات صغار، وعايشة مع أمها وأبوها، ناس عائلة بسيطة جدا، عائلة يعني مترابطة، ما عندهم مشاكل، أمورهم في الحياة طبيعية جدا، والبنت تكمل دراستها وداري البيت لأن والدتها شوي كبيرة، وهي اللي قايمة في شؤون البيت وشؤون إخوانها اللي أكبر منها واللي أصغر منها. البنت على قدر من الجمال والأخلاق والتربية وكل شيء فيها حلو، البنت أخلاقها لا توصف، البنت ربت بيت صح. المهم، شو اللي حصل؟ جاء عمها اللي هو نوير، عم نوير راح تقدم لفتاة ووافقوا عليه وتزوجها. بعد فترة جاء منه حامد أخو نوير يبي يتزوج، فقام عمه وشار على حامد، قال له تعال أخذ زوجتي، لأن زوجته قامت تقول حق العم، تقول له مدام ولد أخوك حامد يبي يتزوج خلي أخذ أختي، وأختها كذلك جميلة، يعني البنات يعني اللي هي زوجة العم واللي يبي أخذ محمد كلهم جميلات، والكل يمدحهم بحسنهم ودلالهم وغيره. فعلا قام حامد وتقدم لشقيقة زوجة عمه ووافقوا عليه وتم الزواج. وراحت الأيام وجدت الأيام، ويكبر الشايب أبو نوير. أبو نوير بعد ما زوجته يعني كبرت وزوجته أصبحت يعني مثقلة بالمسؤوليات وهموم البيت وصحته شوي، قال أنا بتزوج، أنا الشرع حلل لي أربع وصراحة أنا بتزوج. يدور ما يبي يقول حق زوجته وعياله وبناته، لا، راح كلم أخوه، قال له كلم زوجتك خلها تدور لي بنت حلال. قال له اسمع، زوجتي عندها أخت ثالثة غير اللي خذاها ولدك، تبيها؟ وهي أصغر واحدة من البنات، طبعا أعمارهم في العشرينات. قال معقولة توافق علي وأنا عمري الحين 64 65؟ قال لي نعم توافق. شلون؟ قال نروح نتقدم ونشوف. طبعا هو خذ رأي زوجته العم وقالت له ما في مشكلة خلي يجي، وفعلا راح الشايب مع أخوه إلى أبو البنات وقال أنا طالب إيد بنتك فلانة، يبي يشوف، خايف إنه يرده، خايف كذا. هذاك إيش قال له؟ قال والله يسعد مبارك، وأبد إحنا ما نلقى أعز منك ولا أغلى منك ولا أفضل منك يا أبو نوير، هو أبو حامد، لكن عندي شرط. قال له سم آمر، شنو شرطك؟ قال أنا موافق إني أزوجك بنتي، لكن توافق إنك تزوجني بنتك، يقصد منه نوير. هذا الأب انصدم، هم طبعا على علم انه موضوع انه سافت انه ما يجوز يعني امرأة في امرأة او يعني تتزوج منهم عشان يزوجك، لا انهم فاصلين الموضوع الزواج، لكن شرط انك توافق عليه فقط. هذه لها زواجها ومهارها ويتم زواجك، وانا اجي بعدها اتقدم لبنتك وتزوجني اياها. قال له ابد، تم اذا انت توافق وبنتك توافق علي انا راضي ازوجك بنتي. ويتم الزواج ويقوم ابو نوير ويتزوج البنت الثالثة من هالعائلة. صار الحين ابو نوير ماخذ اصغر وحدة، العم ماخذ اكبر وحدة، وحامد ولد ابو حامد ماخذ الوسطية، يعني ثلاث خوات ماخذين هالعائلة هذه. بعد كم شهر ويجي على حسب الوعد ويتقدم الشايب الى ابو نوير ويطلب ايد نوير. قال له حاضر، وانا اعطيتك وعد والبنت مالك شغل، اخليها توافق غصب. راح فاتح نوير في الموضوع وانصدمت. قالت له تبي تزوجني؟ ابو زوجتك يبا. طبعا صارت مشاكل في البيت لما تزوج الثانية، لكن بعدين رضى في الامر الواقع. لكن المصيبة انه الحين يبي يزوج نوير للشايب. هم معترضين ان ابوهم الشايب ماخذ بنت صغيرة، الحين نوير تاخذ واحد اكبر منها باربعين خمسة واربعين سنة، شيء لا يعقل. وبعدين نوير بنت مثقفة وبنت جميلة، مو قاصرها شيء، ليش تاخذ واحد اكبر منها بخمسة واربعين سنة ليش؟ المهم، لكن ما تدري عن الاتفاق، وكانت تعتقد انه يعني بحسب صلة القرابة الان واصبحوا نسايب، فالابو وافق. ما قال ان انا من الاول معطيه وعد اني اذا زوجني بنته ازوجك للاب نفسه. المهم نوير رفضت. الاب قال لها تاخذينه غصبا عليك. ضغط على بنته، ضغط وكلم الام، والام تخاف من الزوج بالموت بعد عناء، وتوافق نوير وراحت تزوجت الشايب وراحت بيته. مرت الأيام والأشهر وكانت تعاني من أن زوجها هذا الشايب يعني شايب تعبان، هذا أصلا بحاجة إلى رعاية صحية، البيت عنده البيت كئيب، ما هي عارفة شو الموضوع، هل أن هي ما كانت موافقة في البداية لذلك أثر على نفسيتها، ولا في شيء غريب. علاقة الشايب في بناته اللي ماخذينها عمها وابوها واخوها علاقة غريبة. الشايب اللي تزوجته نوير ما له كلمة في البيت، ما حد محترمه، بناته يجون يدخلون ويطلعون ولا معبرين ابوهم الشايب، ولا له كلمة ولا يفتح فمه بكلمة يعني. فنوير ما هي فاهم ايش السالفة، شو العائلة اللي ما هي متعودة، هي متربية بعائلة محترمة يعني. المهم تروح الأيام وتجي الأيام، وصارت نوير تحتك منه بزوجة أبوها اللي هي بنت زوجها، وكذلك بزوجة عمها وزوجة أخوها حامد، وتكتشف المصيبة. هذول الخوات أو العائلة اللي راحت عندهم نوير عائلة فاسدة بكل ما تحمل هالمعنى من بكل عفوا ما تحمل الكلمة من معنى يعني تعاطي، خمور، حشاكم، دعارة، كل أنواع الخبائث موجودة في هالبيت اللي راحت عندهم نوير. نوير انصدمت، بنت في هالأدب والأخلاق وهالتربية وتشوف هالسلوكيات وهذول، والأب يدري ولا قادر يتكلم، والأب مضبوط. هذه طاحت بعائلة لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن شو تسوي؟ هذا زوجها الآن، وتبي تستر عليه وتحاول تداري، تحاول تصحح من الوضع. والبنت أقول لكم يعني عندها مبادئ، البنت عندها قيم، عندها ما مستحيل تتقبل الوضع هذا. فقامت شو تسوي بعد ما اكتشفت ان هالبنات ما هم مضبوطات، يعني لما يطلعون من ازواجهم، حتى زوجة ابوها وزوجة عمها وزوجة اخوها لما يجون بيت ابوهم هذا بس غطاء علشان يطلعون ويهيتون بهالدنيا وعلى اتفاق الثلاثة هذول من صغرهم هم يعني منحرفات البنات، والاب مخليهم ولا طرطور، يعني الاب مالكم بالطويلة. هذه نوير قامت تواجههم في هالموضوع هذا وصارت تهددهم، وانه راح تكشف لابوها وعمها واخوها ان سلوكيات هالبنات هذه ما هي مضبوطة، انهم بنات ما هم محترمات، وهددتهم، وفي منهم اللي احملت وفي منهم عندها عيال فما تبي تخرب بيت يعني ابوها ولا بيت عمها ولا اخوها. فصارت تهددهم تبي تصلح من حالهم، تحاول بشتى الطرق ان توعيهم تنصحهم يعني تدعوهم بالحسنى، ماكو فايدة. الى ان وصل فيها الحال قالت لهم انا خلاص انا راح اكشف كل شيء لعمي والابوي والاخوي وانتم تصطفلون، وانا عن نفسي انا ادري ان ابوكم اصلا اللي هو زوجها ما هو محترم ويدري كل شيء، وهي يعني سبق ان حذرته او حاولت ان يعني تعطيه معلومات حول الواقع، حست ان اصلا هم موافقوا ما له شغل مكبر راسه يبي يعيش جوه. والاب فاسد. يوم بدت نوير تهددهم وهالبنات بدوا يخافون، يعني ما يبون يعني يتطلقون، ما يبون ينفضحون، ما يبون يصير لهم مشاكل، قالوا خلاص نوعدك يا نوير ان من اليوم وطالع راح نتغير، واكبر دليل على صحة كلامنا ونيتنا في التوبة وان نبتعد عن الخرابيط والسوالف اللي نسويها، راح نغير ارقام هواتفنا وما راح نطلع وما راح كذا، بس لا تبلغين احد وسكر الموضوع. قالت لهم اوكي، اصلا انا من الاول كنت انصحكم ما ابي اخرب بيوتكم يعني، لكن الله يهديكم ما عندي مانع. وراحت الايام وجت الايام، نوير بدأت تحس ان فعلا الخوات الثلاثة هذول تغيروا، يعني سلوكياتهم حركاتهم طلعاتهم وجياتهم كلها، يعني قالت لا مبين ان فعلا التهديد يعني اتى بنتيجة. لكن شو اللي حصل اذا المرأة كادت لامرأة ثانية قرصتها والقبر، او تأكيد للرجل يعني صراحة ان كيدهن عظيم. اذا كادت المرأة خلاص انت ودع الدنيا حبيبي، لان اللي سووه في نوير ما كان شيء يدخل العقل. اتفقوا الخوات ان يمثلون على نوير انهم تابوا وانه خلاص وانه ما في مشاكل، وخلوا نوير تطمئن لهم. ذاك اليوم قالوا حق نوير نبي نروح الى العيادات. العيادات وين؟ في الرياض. يبي يروحون الى مستشفى الشميسي اللي في الرياض. فكلموا ابو نوير لان زوج واحدة من البنات الخوات الثلاثة انه يوصلهم، وفعلا جاء خذاهم معاهم نوير. تبي تروح معاهم اقنعوها بطريقة او باخرى، يعني انه تعالي معانا تعالي اكشفي تعالي كذا. المهم راحت معاهم ونزلهم، قالوا له نزلنا هنا عند العيادات او شيء نشوف العيادات وبعدين ممكن احنا نروح للمستشفى الشميسي لانه كان قريب من العيادات. قال اوكي انا منزلكم. قالوا تعالنا بعد ساعتين ثلاث. انزلوا عند العيادات شوي قالوا لا نبي نروح الى مستشفى الشميسي. فبدوا يأشرون يعني اشوف في الشارع ان انا يبون تاكسي، وقف لهم شخص قالوا يلا خلنا نركب، يعني الشخص هذا انه نفس تاكسي تحت الطلب يعني. قالوا يلا نبي نركب. نوير استغربت، هذا من وين جاء تاكسي هذا؟ بسم الله يعني، لكن ما دش بعقلها شيء او شكت بشيء يعني، ركبت معاهم ثلاث حريم ويا الرابع يعني، مو خايفين من شيء يعني. ركبوا هذا تاكسي، هذا اللي باعتقاده هي المسكينه، ركبوا مع التاكسي ويطير فيهم الى احد البنايات. يوم نزلهم عند البنايه ونزلوا الثلاث اخوات، ونوير ما هي عارفه هم وين رايحين، هي تعتقد ان رايحين الى عياده ثانيه، الى ما هي فاهمه. ونوير مو من النوع اللي تطلع ولا تعرف وين تروح وين تيجي كذا. المهم ركبت ما انزلت وياهم عفوا، وصعدت الى العماره ويضربون الباب وتفتح باب الشقه. كانت تعتقد ان هذه عياده الظاهر يعني، لكن ليش خايفه معاها ثلاث حريم معاه يعني، الوضع طبيعي. او تدخل، اول ما دخلت ولا هالشاب اللي يقفل الباب ويمسكون البنات الثلاثه نوير ويحطونها في الارض ويربطونها ويسلمونها للشاب، او يطلعون من الشقه. ونوير تصرخ تصرخ، حط على فمها قطعة قماش وهددها انه يقتلها اذا تكلمت وكذا. وطلعوا الخوات الثلاثة. بس لا، مو بس القصة والاكشن الى الان ما بدأ في القصة، لان القصة اغرب واصعب وادهى وامر بصراحة. لما طلعوا البنات الثلاثة قاموا واتصلوا على هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لما كان أول، طبعا أنا وجه تحية حق رجال الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ترى إلى الآن موجودين لكن ما عندهم صفة اللي هي الضبطية، لأن صفة الضبطية أصبحت من صلاحية رجال الأمن، وهذا ترتيب يعني. لكن الحين أعتقد لهم دور معين يعني، مو نفس أول يعني. أول كانت لهم صلاحية أن أحد يتصل عليهم يقول لهم مثلا في شاب وفتاة في أحد الشقق وكذا، فيطلعون يتأكدون من صحة البلاغ. قاموا الخوات الثلاثة واتصلوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقالوا في وحدة اسمها نوير بنت فلان الفلاني، وهذه متزوجة وعلى ذمة رجال، ومعاها شاب في شقة الفلانية في العمارة الفلانية. عطوها، عطوا البلاغ يعني تفاصيل كاملة. وهذول رجال الأمر المعروف راحوا للموقع. قبل لا يصلون رجال الهيئة اللي هم رجال الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى الشقة موقع البلاغ، الولد اللي مع نوير ايش سوى؟ مهددها بالسكين، يقول لها اقتلك إذا تكلمتي ولا صرختي. قام وفسخ بعض من ملابسها وفك الغطاء عن فمها، قالها لا تتكلمين، انا ما راح اعتدي عليك، لكن خليك جالسني. البنت ترجع الله يخليك، انا بنت عفيفه نظيفه ما عندي هالسوالف، الله يخليك، هم اذا محرضينك علي ترى انا قصتي كذا كذا، الله يخليك تحاول ترجع ماكو فايده. شوي ولا ضاربين عليهم الأمر المعروف أنه المنكر، ويقوم الولد ويفتح الباب بنفسه. أدخل ومسك الولد ولا هالبنت هذه اللي قاعدة مفصخة، جزء مفصخة طبعا، وشالوا ملابسها، اكتبوا محضر في القضية وخذوهم إلى المركز مالها. إيش سوت زوجة أبو نوير؟ طبعا انفضحت السالفة واتصلوا الهيئة على أبو البنت وعلى زوجها وكذا، وصارت سالفة. قامت زوجة أبو نوير وضغطت على زوجها إنه يتنازل عن الولد، وضغطت كذلك على أبوها أقول لكم الطرطور هذا إنه يتنازل، وفعلا تنازل عن القضية وخذوا عليهم تعهد وطلعوا نوير من المركز وطلعوا الولد وسكروا الموضوع بتعهد، وان كذا وان ما لمسها وان الخلوه هذه. المهم الكل تعهد والكل تنازل. طبعا ليش كانت تضغط هذه زوجة أبو نوير، ليش كانت تضغط على زوجها أبو نوير وعلى أبوها؟ أبوها ذاك طبعا ما عنده مانع ساكت. ليش؟ علشان تبي تطلع الولد، لأنهم كانوا على اتفاق مع الولد أنه يعني يسوي هالحركة هذه، وأن هم يبلغون عنه علشان يعني يتم اتهام نوير. نوير لما طلعت منهارة تبكي، ما هي مستوعبة اللي حصل، وحقدت على الخوات الثلاثة، وزوجها سكت ولا عنده مانع يعني انه ماسكينه وكذا، ومضبط اصلا حتى بناته عادي عنده يعني، ما جت على نوير. لكن نوير بنت شريفة عفيفة نظيفة، لكن من يصدقها الان؟ خلاص تم ضبطها بالجرم المشهود يعني، تشوهت سمعتها، وقامت المسكينة حتى بيت ابوها واخوانها وعمامها ما تروح لهم، خايفة منهم، لكن قاعدة عند زوجها، زوجها اللي ساكت. المهم لكن ما سكتت لأنها متأكدة من براءتها، وبدت تتكلم حسبي الله عليكم وكذا، ومرات تتصل على أبوها تفهم الموضوع، أبوها يسكر التليفون في وجهها، تتصل على عمها، عمها يسكر التليفون، ما حد مصدقها، لا أخوانها ولا والكل يهدد فيها إنها يقتلها، وإنها اللي ما تستحي، وإنها كذا، والبنات هذولك ولا كأن. طبعا قالت ان هذول هم اللي وزوا اللي خذوني ودوني وكذا، ما حد مصدق، والخوات يشهدون حق بعض، والخوات ما حد صايد عليهم شيء، نوير هي الوحيده اللي تورطت. راحت الايام وهدى الموضوع، مرت الاشهر ولا صار شيء، لكن شو اللي حصل؟ جاء اصغر واحد من اخوان نوير اللي هو اللي اصغر منها فهيد الولد، يبي يتزوج، يبي يتزوج منه بنت عمه. فالعم هذا اكثر واحد حاقد على منه، على نوير، وخصوصا ان زوجته تحرض على نوير. طبعا زوجته اللي هي واحدة من الخوات الثلاثة متزوجها الثانية طبعا، لأن عنده زوجة أولى وعنده منها بنات وبنات كبار وكذا. جاء فهيد يبي يتزوج بنت عمه، وبتحريض من زوجته الثانية العم، قال حق فهيد أنا أتزوجك بشرط. قال له شنو؟ قال له تقتل نوير اللي سود توجيهنا واللي فضحتنا واللي إحنا ما إحنا قادرين نوصل لها، أنا أبيك أنت اللي تقتلها، إذا قتلتها راح أزوجك بنتي. قال لا يا عمي وكذا. وهذا فهيد كان يعني أقرب واحد لنوير، قريب منها ويحبها وأخته ويثق فيها، واللي صار ما هو داش بعقلها، لكن شو يسوي أخته ويحاول يداري الموضوع، والموضوع انتهى كذي، كان يعني باله. يوم انصدم بشرط عمه أنه يقتل نوير، قال لا يا عمي. قام منه أخوه الكبير حامد، قال له حامد شوف يا فهيد، أنا أصلا من زمان ناوي أني أقتل نوير، لكن ناطر الفرصة المناسبة، لكن دام أن عمك شارط أنه ما يزوجك إلا لما نقتل نوير، يبقى أنا أصلا قاتلها قاتلها. ويروح حق عمه قال له زوج فهيد، وأنا بيوم كتب الكتاب راح نجيب نوير تحضر الملكة، ومن الملكة راح تسمع بخبر وفاتها. قال له أوكي أنا موافق. أو فعلا ويزوج فهيد، كتبوا الملكة وحضرت نوير، وكانت تعتقد أنه خلاص وطخت القصة والناس نسيت السالفة، وأنهم يعني نسوا الموضوع، فحضرت كتب كتاب أخوه وكانت فرحانة وكذا. أخوها فهيد بيوم كتب كتابه كان يبكي، يعني كان يعني عارف أن أخوه بيبي ياخذ أخته يقتلها وكذا، ومضايق وساكت. وأمه كذلك العجوز المسكينة ما وقفت بكي، تبكي بكي مو طبيعي على بنتها نوير، تعرف البنت هذه إش كثر محترمة، البنت ملاك لكن طاحت بشلة يعني من الشياطين. المهم فعلا جاء يوم كتب الكتاب وحضرت المغير وتسلم وتبوس بيدين ابوها وعمامها واخوانها وتحلف لهم وتقسم ان هي مظلومة وان لكن يصدقون زوجاتهم ما صدقوا المغير. بعد ما خلصوا من الحفل ويقوم حامد وبرفقة عمه ان على ابونا بيوصلون الحريم خلاص البيوت وياخذون معاهم نوير ويطيرون فيها الى مكان اسمه الصحنة، منطقة هذه تبعد تقريبا 100 كيلومتر عن الرياض وفيها سهول وفيها مكان يعني مثل مغارات وفيها منطقة جبلية وصخرية اقصد، ويطيرون فيها هناك ويطلق حامد رصاصة براس أخته نوير وياخذ جثتها ويرميها داخل أحد المغارات الموجودة في هالمنطقة منطقة صحنة. ورجعوا البيت ولا كأنه صار شيء، والزوج اللي هو شايب هذاك ينتظر. راحت زوجته اللي هي نوير إلى كتب الكتاب أول يوم ثاني يوم بدأ يسأل قالوا والله ما ندري، الظاهر أن انت عارف اول كانوا ماسكينها في تهمة يعني خلوة ودعارة وكذا، وممكن استغفر الله ما ادري والله شلون يعني شلون ما كان بالطويلة ما بيتكلم انا انتكلمت وعبرت عن مشاعري اجيب العيد شيء من الظلم يعني شيء غريب يعني بنت فيها الأدب والأخلاق والاحترام والمبادئ والقيم يصير فيها شيء والبنات الفاصعة ولا حدر عنهم. هذا الزمن زمن إلى الآن موجود. المهم ما كان بالطويلة اختفت نوير. يدورون يمثلون إنهم يدورون، زوجها ما يدري شو السالفة، لكن في بعضهم الخوات يدرون بالقصة، الأب والعم والأم والأخو يدرون، هم اللي قاتلينها وهم مخبينها في المغارة. وراحوا قدموا بلاغ، قدم الزوج بلاغ عن تغيب زوجته، والأهل كذلك قدموا بلاغ وبدأ التحقيق في الموضوع وين راحت وين جت، ما حد أبدا ولا تكلم. رجال البحث الجنائي بعد مرور 4-5 أيام شهر كل فترة وفترة يقومون يستدعون أحد من أهل البنت المفقودة، وخصوصا بعد ما عرفوا أن في تعهدات سابقة كانت للبنت موجودة عند هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الموضوع مرتبط ببعض، شو اللي صاير؟ المهم تحقيقات ما وصلت لها شيء، لكن كانوا مستغربين من الأم اللي هي أم نوير. على مدى أشهر من التحقيق كل ما يحققون معاها الأم ما توقف بكي، زعلانة وحزينة على بنتها. ضابط التحري حس إن الأم كأن فيها شيء، كأنها ودها تقول شيء وخايفة، كأن فيها غصب قلبها وكاتمتها ويمسكها على صوب. قال يا حجة بقول لك شيء، إذا أنت تعرفين مصير بنتك وما تتكلمين، ترى إذا البنت مقتولة البنت صاير فيها شيء، ترى في رب العالمين يحاسبك، وأنت أم إذا البنت مظلومة، وقعد يعطيها من هالجو هذا والأم تنهار، هالمسكين هي بروحها يعني متضايقة وهذا قاعد يقول له حرام وبنتك وإذا مظلومة ولازم أحد يساعدها ومهما كان الشخص اللي ظلمها لازم يأخذ جزاه وكذا، وشوي شوي وتقوم الأم وتبطل جربة وتقول لهم القصة بالكامل. قالت يبا بنتي مسكينة هذه وأنا أدري إنها مظلومة، يعني تليموا عليها الحريم الثلاثة وسووا فيها كذا كذا، وكان سبق أنه فعلا في الأمر معروف أنه هي المنكر، لكن انا واثق ان بنتي بريئه. وبعدها جاء ولدي الصغير يبي يتزوج بنت عمه، وعمه شرط انه لازم تقتلون وير علشان تغسلون العار، وانها سودت وجيهنا وانها كذا وكذا، ونفذوا مقتلها في يوم كتب الكتاب. لكن وين ودوها انا ما ادري، ولا احد راضي يفاتحني في الموضوع. قاموا رجال البحث والقوا القبض على ابو نوير وعلى اخوها الكبير وعلى اخوها اللي اصغر منها، وكذلك على زوج نوير وعلى البنات الثلاثه، وصارت قصه طويله عريضه. وين البنت وين البنت؟ ويعترف الاخ الكبير، قال انا غسلت عاري. شلون غسلت عارك؟ موجوده في المغاره المكان الفلاني. راحوا ولا فعلا هذه جثه نوير الله يرحمها، وفيها طلقه بالراس من مسدس اللي كان يحمله اخوها الكبير. المهم صار هو القاتل واعترف بالموضوع، وطلعوا الباقي من اطراف القضيه، وتم الحكم على في البدايه على حامد الكبير بالقصاص. ويجي الاب وتنازل والام تنازل والكل تنازل، والزوج كذلك راح وتنازل ان يعني اخ وقتل اخته وغسل عار، ومن هالكلام وراحت وجدت السالفة، الى ان فعلا تم الاكتفاء بالحق العام والسجن 5 سنوات لحامد. لكن شو اللي صار؟ هني زبدة القصة. حامد لما سجن قامت زوجته، واحدة من الخبيثات العقارب الثلاثة، العقربة الأولى اللي هي زوجة حامد زوجة الأخ، وطلبت الخلع. قالت زوجي مسجون قاتل أخته، أنا صراحة ما أبي، وتطلقها المحكمة. وتقوم زوجة الأب وترفع عليه قضية خلع، وقالت هذا متعاون مع ولده على قتل أخته، وأنا صراحة ما أبي، وتقوم المحكمة وتطلقهم. وتقوم كذلك زوجة العم وتطلب الخلع. الخوات الثلاثة خلاص إيش يبون، ولقوا فرصة أن الحين راح تطلب الخلع بناء على قضية موجودة، ويطلبون الطلاق الثلاثة ويتطلقون. لكن الأغرب من هذا كله زوجة أو طليقة أبو نوير العقرب الرئيسية هذه، هذه الله يسلمكم تزوجت منه، تزوجت الولد اللي تم القاء القبض عليه مع نوير في الشقة اللي تم الإبلاغ عنه، اللي صادوه الأمر المعروف أنه المنكر، كان هذا هو صديقه واللي نفذ له القصة علشان ينتقم لها من نوير. بعد ما تطلقت من أبو نوير قامت وتزوجته. الثانية راحت تزوجت واحد يعني من أحد الجناس العربية، وخذاها البرة هناك وطلقها وبهذلها، وردت بعد كم سنة لأهلها. الثالثة تزوجت تاجر مخدرات، بما أنها تعرفت على تاجر مخدرات، وقام هذا التاجر وخلاها مدمنة بشكل مو طبيعي. يعني قبل كانت مثلا حشيش كذا، لا خلاها مدمنة على الهروين، خلاها تروح تبيع، وصلت فيها الحال إلى الإدمان الإفلاس، قامت تشحذ بالشوارع. وكذلك زوجها هذا اللي هو كان يتاجر كذلك صار عليه يعني صحته تعبت، وصار تبهذلت حياتها. ورب العالمين إلى الآن قاعد يعذب هالخوات الثلاثة في هالدنيا، ويوم القيامة بتجيكم نوير، بتجيكم نوير وتتعلق في أرقامكم علشان تأخذ حقها رحمة الله عليها. طبعا القصة هذه كلها تكشفت بعدين، وربطوا الحوادث ببعض، والتحقيقات دلت ان فعلا الخوات هذول وراهم علاقة، وان يعني سوالف كثرت بعدين، وانكشفت ان اصلا نوير رحمة الله عليها كانت بنت شريفة عفيفة نظيفة بريئة، لكن كانت وسط شلة من الشياطين اللي فعلا قدروا يكرهون المجتمع كله في نوير، إلى أن قام أخوها وقتلها رحمة الله عليها والله يغفر لها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.